ومع هذا فإنك ترى تلك البقية الباقية تكاد ألا يكمل منها كتاب، وليت هذه البقية من سفر من أسفار أو جزء من أجزاء مبذولة لمن لمن ينتفع بها، ولكن الزمان لمن ينتفع بها ولكن الزمان قضى عليها أن تكون في خزائن الجاهلين الذين لا ينتفعون بها ولا ينفعون، وتلك البلية عمت، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلم يبق لنا إلا أن نذكر منها بعضا مما اطلعنا عليه، عسى أن ينتفع بصنعنا من يطلع على كتابنا أو يستدرك عليه مستدرك فيكون لنا أجر السبق. المغني ومختصر، لكن الحمد لله بعض هذه التي أشار إليها يعني كثير من الكتب يعني وجدت في أماكن أخرى، وجدت في الشام وبعضها وجد في مصر، يعني هنا في مصر مكتبة المكتبة الأزهرية ومكتبة الكتب المصرية كلها مليئة بالمخطوطات، يعني فيها كثير من مخطوطات الحنابلة، وبعضها أيضا قد يكون في ألمانيا وبعضها في العراق، لكن غالب كتب الحنابلة خصوصا المتأخرين ولا سيما المتأخرون في دار الكتب المصرية أو في المكتبة الأزهرية. نعم. اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدم المغني ومختصر الخرقي. نعم. المغني ومختصر الخرقي اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي، ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما قدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به، حتى قال العلامة يوسف ابن عبد الهادي في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، قال شيخنا عز الدين المصري ضبطت للخرقي 300 شرح، وقد اطلعنا له على ما يقرب من 20 شرحا، وسمعت من شيوخنا وغيرهم أن من قرأه حصل له إحدى ثلاث خصال، إما أن يملك 100 دينار أو يلي القضاء أو يصير صالحا. هذا كلامه. وقال نعم، مختصر الخرقي رحمه الله من يعني أنفع المختصرات التي انتشرت تدريسا وتصنيفا، يعني صنف شرحت وكذلك أيضا درست، وذلك لما في هذا المختصر من الجمع والاختصار. ومن اللطائف أن مختصر الخرقي صنفه زمن أخذ القرامطة الحجر الأسود، ولذلك لما ذكر في كتاب الحج قال ويستلم الحجر الأسود إن كان، يعني كان موجودا. وذكر صاحب المغني قال لأنه حينما صنف هذا الكتاب كان الحجر في أيدي القرامطة. ومن أنفع وأحسن وأوسع الشروح شرح الموفق رحمه الله المسمى المغني. وأما الشرح الكبير فهو جله مأخوذ من المغني، يعني ليس لا فرق بينه وبين المغني، اللهم إلا زيادة بعض الروايات فقط، والمغني طبع عدة طبعات، يعني طبع طبعة مفردة وطبع مع الشرح الكبير، وطبع أيضا طبعة طبعة مفردة وطبع مع الشرح الكبير، وطبع أخيرا طبعة محققة حققها الشيخ الدكتور عبد الله التركي وفقه الله. نعم. وأما الشرح الكبير ذكر الشرح الكبير بالنسبة للشرح الكبير، الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن أخت الشيخ منصور ابن أخت صاحب المغني الموفق رحمه الله، شرح المقنع، شرح المقنع، لكنه أخذ شرح يعني جعل المغني شرحا للمقنع، فالاختلاف بينهما في الترتيب، اللهم إلا زيادة بعض الروايات، يعني يزيد بعض الروايات فقط. وكما أسلفت كان قد طبع المغني مع الشرح الكبير سابقا، يعني في الأعلى المغني وفي الأسفل الشرح الكبير. وحقيقة طبع المغني والشرح الكبير في كتاب واحد قليل الفائدة، لأن الكتاب الذي أعلى هو نفس الكتاب الذي أسفل. فكان شيخنا رحمه الله قال يا ليت، يعني كان يتمنى أن يطبع الشرح الكبير شرح الكبير والإنصاف يطبع أن يطبعا في كتاب واحد، لأن الشرح الكبير شرح للمقنع، شرح متوسع على المذاهب، والإنصاف شرح للمقنع من حيث تحرير المذهب، فهذا في المذاهب وهذا في المذهب. وكانت يعني كان رحمه الله تراود هذه الفكرة، فكرة أن يوضع المقنع المتن ثم يوضع الشرح الكبير ثم يوضع الإنصاف، بحيث أن الإنسان إذا قرأ عبارة المقنع قرأ الشرح الكبير ونظر إلى الخلاف بين المذاهب، ثم ينظر إلى عبارة الإنصاف فينظر إلى الخلاف في ماذا؟ في المذهب. فعنت له هذه الفكرة، وأذكر هذا كم عام 1411 أو 12، وطلب مني رحمه الله أن أكتب أنموذجا لذلك، فكتبت حوالي 10 صفحات دفتر كبير يومية، وضعت المقنع في الأعلى والشرح الكبير ثم الإنصاف، يعني ترتيب بحسب الإمكان، لأن الإنسان يعني في الكتابة ليس كالطباعة. وأعطيته هذا النموذج يعني تقريبا حوالي ميزمة 12 صفحة أو تقريبا، فعرضها على الدكتور عبد الله التركي لعله يعني يفعل هذا، فوافق، لكن قال الطباعة، فعرض شيخنا رحمه الله على الملك فهد رحمه الله أن يطبع الكتاب، فوافق على طبعه فطبع. يعني هذا أصل الإنصاف والشرح الكبير والمقنع، الأصل الفكرة يعني فكرة الكتاب من شيخنا رحمه الله. نعم. وقال في المقصد الأرشد، قال أبو إسحاق البرمكي: عدد مسائل الخرقي 2300 مسألة. المقصد الأرشد هذا كتاب في تراجم الحنابلة مطبوع ومحقق، حققه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين رحمه الله. نعم. فما ظنك بكتاب ولع مثل أبي إسحاق في عد مسائله؟ وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به. وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته مختصر الخرقي، خالفني الخرقي في مختصره في 60 مسألة ولم يسمها. وقال القاضي أبو الحسين ابن الفراء: تتبعتها فوجدتها 98 مسألة انتهى. وبالجملة فهو مختصر بديع، لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره، وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي، وقد كان في 9 مجلدات ضخام بخطه، وأغلب نسخه الآن في 13 مجلدة. وطريقته في هذا الشرح أن يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة، ثم يأتي على شرحها وتبيينها وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك. الموفق رحمه الله، موفق الدين ابن قدامة، صنف 4 كتب اشتهرت: الأول كتاب المغني، والثاني كتاب الكافي، والثالث كتاب عمدة الفقه، والرابع كتاب الروضة. هذه الكتب يعني اشتهرت، وصنف كل كتاب منها لما يناسبه من الطلبة. فالعمدة صنفه للمبتدئين، والكافي لمن فوق ذلك، والمغني لمن فوق ذلك، لأن العمدة عمدة الفقه مشى على قول واحد مع ذكر الدليل، يعني يصدر الباب بذكر الدليل. والكافي أرقى من ذلك، أعلى من ذلك، لأنه يذكر الروايتين والوجهين لكن من غير أن يذكر الخلاف. والمغني فوق ذلك أعلى منه، لأنه يذكر الروايات، يعني قد يذكر روايتين أو 3 أو 4 أو 5 أحيانا، ويذكر الأدلة ويذكر أيضا خلاف الأئمة، فهو أوسع. ولهذا يقول الصرصري رحمه الله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي. فذكر هذه الكتب 4 التي يعني هي أكثر كتبه رحمه الله شهرة، وله كتب غير ذلك، لكن هذه الأربع هي ما يعني الأكثر شهرة. نعم. الأربع الرابع المقنع. المقنع. المقنع. استقلت الروضة شيء. شلون؟ قلت الروضة. والمقنع نعم صح نسيت. إيه هي الكتب في الفقه. العمدة. إيه المغني ثم الكافي ثم المقنع ثم العمدة. فالعمدة للمبتدئين على قول واحد والمقنع على يذكر روايتين ووجهين من غير ذكر أدلة والكافي يذكر الوجهين والروايتين مع ذكر الأدلة لكن في المذهب وأما المغني فهو للخلاف العالي وذكرته في النظم ها نعم يقول وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل وروضته هذه زيادة خمسة نعم. إيه خمسة كتب نعم إيه لكن الروضة التي في التي في الفقه أربعة أربعة نعم المقنع إيه المقنع على يذكر الوجهين والروايتين زاد المستقنع مختصر منه ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتحصل المسائل كتراجم الأبواب ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها فيعتمد الناظر على معروفها ويعرض عن مجهولها ويعرض عن مجهولها والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرقي ويبين غالب الروايات الإمام بها ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهد الصحابة والتابعين وتابعيهم وما لهم من الدليل والتعليل ثم يرجح قولا من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل ويتوسع في فروع المسألة فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة وهو كما تقدم الموفق من أحسن الناس حكاية للإجماع نعم. إذا لم يكن في المسألة إذا لم يعلم إجماعا يقول لا نعلم فيه خلافا خلافا لمن يتساهل إذا لم يجد خلافا قال بالإجماع بالإجماع لكن الموفق رحمه الله إذا لم يكن عنده يقين من الإجماع تجد أنه يقول لا نعلم فيه خلافا فهو من يعني أدق العلماء ذكرا للإجماع نعم وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المبين ويمرح في روضة التحقيق قال ابن مفلح في المقصد الأرشد اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب وقرأه عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني نقل ذلك ابن مفلح ويضاف إلى ذلك أيضا كتاب المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله لكن هناك فرق بين المغني والمجموع وبين المحلى المغني والمجموع يستفيد منه الطالب القواعد والضوابط والمسائل والدلائل فهو يجمع بين ذكر المسائل والدلائل مع التقعيد والتأصيل فيفيد منه طالب العلم كثيرا أما المحلى فالمحلى لا يستفيد الإنسان من جهة القواعد لا ليس فيه فائدة كثيرة من جهة التأصيل والتقعيد، ولا ينصح أيضا لطالب العلم المبتدئ أن ينظر فيه، لأنه ربما تأثر بما فيه من التهجم على العلماء وعلى الأئمة والقدح فيهم أو ذمهم أو ما أشبه ذلك، لأن ابن حزم رحمه الله عنده شدة وحدة في الأسلوب، فربما أن الإنسان إذا قرأ في هذا الكتاب صار يتطاول ويتجرع على أهل العلم رحمهم الله. ولكن لا ينبغي أن الإنسان ينظر في المحلى إلا إذا كان مرتقيا في العلم وأدرك من العلم ما أدرك وعقل وعرف، وإلا فطالب العلم المبتدئ ربما إذا قرأ فيه ربما يكون عنده جراءة، لأنه يبعث في النفس الجراءة على العلماء، وربما يعني التطاول عليهم والرد عليهم، وما هذا بشأن طالب العلم. نعم. لكن المغني والمجموع تجد أنه يرد الأقوال الضعيفة بأسلوب علمي، أن الحديث ضعيف وأن كذا وكذا وكذا. أما ابن حزم رحمه الله لا، عنده حدة وشدة، ولا سيما على أبي حنيفة وعلى أصحابه. يعني من أقل من سلم منه الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني متبع للحديث أكثر من غيره. نعم. شرح المحلى لكن ما أعرف عنه شيء. أي يقول المجلى، يقول إنه شرح للمحلى، لعله يمكن أتوسع فيه أكثر، ولا أعلم هل إنه موجود الآن أو غير موجود. نعم. وحقق المحلى طبع عند الطبعات، يعني في طبعة حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هي اللي منتشرة، وأظن سمعت أنه الآن أظن بعض طلبة العلم أو بعض الناس حققه أخيرا. نعم. وحكى أيضا في ترجمة الزريراني صاحب الوجيز أنه طالع المغني 23 مرة وعلق عليه حواش. وحكى أيضا في ترجمة ابن رزين أنه اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب. وحكى أيضا في ترجمة عبد العزيز غير موجود، هذا التهذيب ما أعرف، حتى الأول الحواشي هذه غير موجودة. نعم. وحكي أيضا قد تكون موجودة لكن لا أعلم عنها شيء. نعم. وحكي أيضا في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي المتوفى سنة 46 و800 أنه اختصر المغني. ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي، وهو في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه في 4 مجلدات. وطريقته أن يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها ثم يقول ودليلنا، فيفيد في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل. مثاله أنه يقول مسألة حتى هذا معنا هي الموجود بالنسبة للخرقي، شرح المغني وشرح الزركشي رحمه الله الذي حققه الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، وشرح الزركشي جيد من حيث ذكر العناية بالأدلة، يعني يعتني بالأدلة ولا سيما تحقيق الشيخ أيضا، لأن الشيخ أفاض واستطرد في بيان الأحاديث ودرجتها ونسبة المذاهب، فيستفيد ربما تستفيد من تعليقات الشيخ أكثر أحيانا من استفادك من الأصل نفسه. نعم. مثاله أنه يقول مطبوع، هذا اللي هو شرح الزركشي مطبوع من زمان، يعني قبل 30 سنة، والمؤلف ما ذكر غريب على الخرقي موجود يا شيخ، بقول موجود لو بتحكي الشيخ من جبرين. لا انا اقول المؤلف ما ذكر هذا الشيخ من بدران قريب ما ذكر. نعم. مثاله انه يقول مساله، قال ابو القاسم ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. اما قوله لا ينعقد الا بولي فهو خلاف لابي حنيفه في قوله الولي ليس بشرط في نكاح البالغه. دليلنا، فيذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف، ثم يقول وقوله بشاهدين من المسلمين خلافا لمالك وداود في قولهما الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح، وخلافا لأبي حنيفة في قوله ينعقد بشاهد وامرأتين، وأنا عقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين. ثم يقول دليلنا على مالك وداود كذا وكذا، وعلى أبي حنيفة كذا وكذا. والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك، ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المت، فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب. وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المت، ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها. فإذا يعني المغني رحمه الله إذا ذكر مسألة المتن وتكلم عليها، يتكلم عن كل المسائل المتعلق كل المسائل المتعلقة بالموضوع، فتجد يقول فصل ثم فصل ثم فصل. فمثلا إذا ذكر ما ذكر لا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، يذكر الدليل والخلاف في ذلك، ثم يذكر فصل ويشترط في الولي كذا وكذا، فصل ويشترط في الشاهد كذا وكذا، فصل وهل يشترط أن يكون مسلما أو لا يكون مسلما. كل هذه المسائل هي في الواقع زيادة عما جاء في المتن. نعم. والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك، ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المت، فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب. وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المت، ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها. فإذا طبع المغني مع شرح القاضي قرب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعا، وحصلت له معرفة ببقية المذاهب وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق. وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر يحيى. أي نعم، يعني يحيى نظم متن الخرقي. وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الفقيه الفقيه الفاعل. أي نعم. أي الفقيه الفاعل. وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر يحيى ابن يوسف ابن يحيى ابن منصور ابن المعمر ابن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير صاحب الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 56 و600 شهيدا قتله التتار. هذه السنة سقوط بغداد وانتهاء الدولة العباسية. 656 هي سقطت بغداد وانتهت الدولة العباسية على يد هولاكو. وقد عد من يعني حسب من قتل أكثر من مليون. أكثر من مليون. حتى أن يقال أن الكتب المخطوطة ألقوها في النهر في العراق نهر دجلة حتى تغير لونه. يعني وأعداد من العلماء رحمهم الله ماتوا، لأن المتتبع للتاريخ يجد أن الفترة القرن السادس والقرن السابع تقريبا والثامن، هذه الثلاث قرون هي أكثر القرون وجودا للعلماء والتأليف والتصنيف. القرن السادس والسابع والثامن هي أكثر القرون من حيث وجود العلماء ومن حيث وجود يعني العلماء الذين يعتبرون أئمة كالموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وما أشبه ذلك، وهي أكثر أيضا الحقب الزمنية من حيث التصنيف والتأليف. يعني ذكر أن الذي ماتوا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنهم أكثر من إيش ألف يعني أكثر من أكثر ألف وثمانمائة. أي نعم، مليون وثمانمائة. وكان لسبب ذلك أن ابن العلقمي أشار أن يضع التتار، يعني قال أشار على التتار أن يضعوا سيوفهم يقتلوا، يقول فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان. إلى أن قال وبوده ابن العلقمي وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان من ما فيه من الغل على الإسلام والمسلم. وقد نظم الخرقي نظما صدره بخطبة النثرة قال فيها: جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر الخرقي فيما نقلته، إذ كان في نفسي أوثق من تابعته، وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة. في نفسي أوثق. إذ كان في نفسي أوثق من أوثق من تابعته. إذ كان في نفسي أوثق من تابعته، وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة. ثم ذكر أنه كان قد عزم على نظم ربع العبادات، ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل، ونظمه من بحر الطويل. وحرف الروي الدال، وحرف الروي الدال قال في أوائل النظم: يا طالب، سمى دارية الصرصري. الصرصري له دارية هي في الفقه، يعني مثل دارية ابن عبد القوي. ابن عبد القوي نظم أيضا له منظومة دارية حوالي يعني تقريبا 6000 بيت على روي الدال، روي الدال في الفقه. وله منظومة الآداب يعني أكثرها مأخوذ من النظم هذا، ولكن زاد عليه زيادات. فعندنا النظم ابن عبد القوي في الفقه، ونظم الآداب. نظم الآداب كثير من أبياته، يعني أكثر أبياته مأخوذ من نظمه في الفقه، لكن زاد على زيادات ورتبه. لكن نظم الخرقي في الفقه له أبيات نحفظ من أبيات، أنه لما ذكر رحمه الله صفة الوتر، الوتر الإيتار بالسبع، الإيتار بالسبع المشهور أنه يسردها سردا. وفي قول آخر أنه يصلي ستا ثم يجلس ثم يأتي بالسابعة، وهذه الصفة في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا يقول: وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا يعني سردا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي ثم قم إلى السابعة، كصفة إيش؟ كصفة التسع. والله ما رأيتها، ما أقدر أمشي، ولا ربما أنها وجدت وطبعت. نعم. قال في أوائل النظم: يا طالبا للعلم والعمل استمع، ما قلت مخصوصا بمذهب أحمدي، إن من اختار الإمام ابن حنبل إماما له في واضح الشرح يهتدي، فأشرع في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي. وقال في آخر النظم: 2000 فعددها وسبعا مئاتها، وسبعين بيتا ثم أربعة زدي بعد المئين الست والأربع التي تلتها 30 استتمت، فقيدي بصرصر في أيام أشرف مالك، أمور الورى المستنصر بن محمد، وناظمها يحيى بن يوسف أفقر الأناء إلى غفران رب ممجدي. ثم إن الصرصري في نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب مستقل. والنسخة التي رأيتها وجدت أولها مخروما إلى باب المسح على الخفين، فلم أدري شرطه فيها. والنظم من بحر الطويل على روي الدال أيضا، وقال في آخرها: فخذها هداك الله أخذ موفق، لغر المعاني حافظ متسددي، مسائل فقه واضحات لناشد، بأبيات شعر رائقات لمنشدي، وعدتها 2000 كن خير آلف، لها تحمد الآثار منها وتحمدي، تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتدي، هما لغة تخير مقتدي، هما لغة صدق له ولجمعه، بتوفيقه تكفى الضلال وتهتدي. وأسندت منظومي إليه تبركا بألفاظه الحسنى تبرك أرشدي، فهذه وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت الثنتان ترشد وترشدي. وألف في لغات الخرقي وشرح مفردات وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي كتابا سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي. وهو في مجلد مجلدين مطبوع في مجلدين أظن رسالة الدكتوراه. حذا فيه حذو صاحب المطلع ورتبه على أبواب الكتاب. وقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة الملك الظاهر بيبرس وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة 76 و800. وبالجملة فهو كتاب نافع في بابه. هذا ما أمكنني الاطلاع عليه من مواد مختصر الخرقي. طيب والمطلع أيضا مطبوع طبع مع المبدع شرح المقنع ما هو المطلع على أبواب المقنع إيه الله هكذا لا أقول هذا فيه حذو هذا المطلع ليس على الخرقي لكن هو يشبهه يعني اللي على الخرقي هو الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي يقول مسلك مسلك صاحب المطلع والمطلع على أبواب المقنع مطبوع مفردا ينطبع في المكتب الإسلامي يعني تحت إشراف الشيخ رحمه الله زهور الشاويش وطبع أيضا مع المبدع شرح المقنع لابن برهان مفلح. المستوعب بكسر العين المهملة تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد ابن عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامري المتقدم ذكره وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني. ذكر مؤلف السامري نسبة إلى سامراء سامراء ذكر سر من رأى رأى ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغيرة والخصال للقاضي أبي يعلى والخصال لابن البنا وكتاب الهداية لأبي الخطاب والتذكرة لابن عقيل لابن عقيل. ثم قال وهو مطبوع المستوعب طبع في رسالة دكتوراه في 4 مجلدات أظن تحقيق الشيخ عبد الملك ها الشيخ عبد تحقيق لا لا لا طبع في المعهد الآلي للقضاء في 4 مجلدات اللي حققه الدكتور مساعد نسيت والله علي يجي اسمه إن شاء الله ثم قال مساعد الفالح الدكتور مساعد الفالح هذا اللي أذكر المستوعب هذا الكتاب المستوعب لا لا لا لا لا جمع يعني أنه استفاد ثم قال فمن حصل وبقية الكتب هذا إرشاد ابن أبي موسى طبع في مجلد والكتاب الهداية أيضا طبع قديما نعم ما أعرف عنه والإرشاد هذا طبعه الشيخ الدكتور عبد الله التركي حققه أيضا مجلد واحد وضمن الجامع الصغير ما ما ما ما يعني ما عندي اطلاع عنه لكن الهداية طبع يعني قديما في القصيم طبعه الشيخ صالح عن الطبع على نفقة الشيخ صالح العمري في القصيم يعني قبل حوالي يمكن 60 سنة وأكثر. نعم. ثم قال فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها. الكلوذاني يا أبي الخطاب الكلوذاني إلا على مذهب الإمام أحمد كل هذه الكتب في مذهب الإمام أحمد. هو أقصد لأن في كتاب تاني اللي هو في مذهب أبي حنيفة الهداية. لا لا هذا الهداية غير. هذاك الهداية عند الحنفية شيء عظيم. واحد من الحنفية يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبله من كتبي. الحنفية لأن هداية المذهب الحنفية أشهر من هذا. أشهر نعم. هو في مذهب الإمام يعني مثل ما تقول مختصر الخير. وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب، اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان، ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها، ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب، نقلتها من الشافعي لغلام الخلال، ومن المجرد، ومن كفاية المفتي، ومن غيرهما من كتب أصحابنا، هذا كلامه. وبالجملة فهو كتاب أحسن، فهو كتاب أحسن متن صنف، فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. وقال في كتابه إنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين ولا من أصول الفقه، ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية، انتهى. وهو في مجلدين ضخمين، وقد حذى حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع لطالب الانتفاع، وجعله مادة كتابه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته، لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك، رحمهم الله تعالى. الكافي هو في مجلدين للشيخ موفق الدين المقدسي. ولا تخلط الكافي حق في كافي، الكافي ثلاثة، كافي للحنابلة، وكافي للمالكية، وكافي عند الشيعة. هو في مجلدين للشيخ موفق الدين المقدسي صاحب المغني، يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات. قال مصنفه في خطبته، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاختصار، وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، ورأيت كتابا لطيفا للحافظ الكبير صاحب الأحاديث المختارة محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن منصور السعدي المقدسي الملقب بالضياء في تخريج أحاديث الكافي، وقد توفي الحافظ سنة 43 و600. العمدة كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني، جرى فيه على قول واحد مما اختاره، وهو سهل العبارة، يصلح للمبتدئين، وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح، يصدر الباب بحديث من الصحاح، ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام، ولنفاسته ولطف مسلكه. شرحه الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، فزينه بمسالكه المعروفة، وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفة، وكساه حلل الدليل، وحلاه بحلي جواهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف، فرضي الله عنهما. ولقد رأيت منه المجلد الأول، أوله أول الكتاب، وآخره باب الأذى. نعم، والموجود منه إلى نهاية الحج، الموجود من شرح شيخ الإسلام رحمه الله، موجود في الطهارة، وجزء من الصلاة، والزكاة أيضا شيء بيسير، والصيام والحج، مع أن فيه يعني خرم في الصيام وفي هذا، وحقق يعني الحج طبع على حدة، والصيام طبع على حدة، والطهارة طبع على حدة، وبقية هذه طبعت أيضا بعضها يعني على حدة، وبعضها أظن الشيخ خادم شيقح اشتغل بشيء من كتاب الصلاة. نعم، مختصر ابن تميم مؤلفه. ويقال والله أعلم إنه استفاد من شرح القاضي أبي يعلى شيخ الإسلام فيه، لكنه شرحه يعني هذا الشرح لشيخ الإسلام رحمه الله لا يعبر عن اختياراته، لأنه يعني في الغالب على المذهب، في الغالب قد يوجد مسائل رجح فيها، لكنه في الغالب العام على المذهب، واستفاد من شرح القاضي أبي يعلى، لكنه يمتاز بالاستطراد في ذكر الأدلة، أدلة المسألة وأدلة القول الثاني والجواب عنها، ففي فائدة لطالب العلم من هذه الحيثية. نعم، وهناك شروح أخرى أيضا للعدة، شرح العمدة للمقدسي. نعم، مختصر ابن تميم مؤلفه ابن تميم المتقدم، يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب، ويذهب فيه تارة مذهب التفريع، وآونة إلى الترجيح، وهو كتاب نافع جدا لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب، لكنه لم يكمل، بل وصل فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة إلى قوله: فصل. ومن غرم لإصلاح ذات البين أي فإنه يعطى من الزكاة. وطريقته فيها أنه وهو مطبوع طبع حقق في 4 أجزاء حققه الشيخ الدكتور علي القصير حفظه الله من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. نعم. وطريق علي بن صالح الدكتور علي القصير. وطريقته فيه أنه إذا قال شيخنا يكون المراد به ناصح الدين، يكون المراد به ناصح الدين أبو الفرج ابن أبي الفهر، وظن بعضهم أنه يريد به أبا الفرج الشيرازي، وهو غلط. رؤوس المسائل: للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن أبي موسى الهاشم المتقدم. وطريقته فيه أنه يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد واحدا من الأئمة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة منتصرا للإمام ويذكر الموافق له في تلك المسألة، بحيث أن من تأمل كتابه وجده مصححا للمذاهب وذاهبا من أقوالها المذهب المختار، فجزاه الله خيرا. الهداية لأبي الخطاب. ما أدري يعني انطباعته، ما يعني لست على يقين، ترى أنا لست كتبيا، أنا أقول لك لي يعني مما يمر عليه فقط. نعم. ها؟ من المتقدمين؟ نعم. أي. نعم. الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني. لا الكلوذاني. الكل. الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني مجلد ضخم جليل يذكر فيه المسائل. له كتاب في أصول الفقه مشهور بعد، ما هو؟ لا مسودة، هذه كل مسألة شيخ الإسلام لآل تيمية. لا لا لا، كتاب في أصول الفقه. لا لا لا، كتاب مشهور. طبع وحقق في جامعة أم القرى. قالوا اختبار بكرة. طيب. نعم. التمهيد. كتاب التمهيد بأصول الفقه. نعم. الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني مجلد ضخم جليل يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد بها، فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره، وإذا قال فيه قال شيخنا أو عند شيخنا فمراده به القاضي أبو يعلى ابن الفراء، وبالجملة فإنه حذى فيه. طيب من هذا السبب ذكر صاحب الهداية يعني ذكرت مسألة، وهي أن الفقهاء رحمه الله في باب الشفعة يعرفون الشفعة بأنها استحقاق وانتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وشيخنا رحمه الله نظر في كلمة استحقاق وقال هذه الكلمة ليس لها داعي، لأنه ليس استحقاق بل انتزاع. وكنت يعني رجعت المسألة فلم أجد أحدا عبر بانتزاع إلا صاحب الهداية المرغنان. لا شو احنا ما احنا بحناف. اي طيب اي صاحب الهداية يعني أبا الخطاب. طيب هو الذي قال إن في تعريف الشفعة قال انتزاع ولم يقل استحقاق. نعم. وبالجملة فإنه حذى فيه حذو المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام. وسمعنا أن الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية وضع عليه شرحا سماه منتهى الغاية في شرح الهداية، لكنه هذا المجد هذا جد مجد جد شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكنه بيض بعضه وبقي مسودة. وكثيرا ما رأينا الأصحاب ينقلون عن تلك المسودة، ورأيت منها فصولا على هوامش بعض الكتب. نعم، وأنا قد رأيت في يعني بعض الفهارس أنها كانت موجودة في مكتبة الجامع، مكتبة عنيزة الوطنية قديما، لكن ما رأيت مكتوب في بعض الفهارس أن منتهى الغاية شرح الهداية للمجد، لكني لم أرى الكتاب، ما أدري يعني أنه خطأ من الناسخ أو أنه وجد وفقد، والله أعلم. يمكن جزء منه اللي موجود منتهى الغاية في شرح الهداية، وأظن ممن ذكر أنه موجود في مكتبة الجامع الشيخ عبد الله البسام في تراجم علماء نجد. أنا أذكر حينما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي ترجمته ترجم له، ذكر الجامع ومكتبة الجامع وتأسيس المكتبة، وذكر قال ومما أذكر مما فيها من المخطوطات كذا وكذا، وذكر من جملتها شرح منتهى الغاية في شرح الهداية، لعلكم تراجعون تأكدون منها أيضا. هذا اللي أنا يتري يعني بعيد العهد أنا، لكن أذكر أنه ذكر هذا وقال أن من الكتب التي أعرف أنها كانت موجودة في الجامع زمن طلبي للعلم على الشيخ كذا وكذا، يعني هو يحكي في تقريبا في الستينات الهجرية يعني الكلام هذا. والمكتبة مكتبة الجامع يعني بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن تفرقت بعض كتبها، يعني في ناس استعاروا الكتب ونسوا، وبعضهم استعار ومات، وبعضهم ففقد منها شيء كثير. التذكرة للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي جعلها على قول واحد في المذهب مما صححه واختاره، وهي وإن كانت متنا متوسطا لا تخلو من سرد الأدلة في بعض الأحايين كما هي طريقة المتقدمين من أصحابنا. المحرر وابن عقيل رحمه الله في الغالب أنه يميل إلى الأدلة العقلية، يعني هو عقلاني أكثر من كوني أثريا، ويميل إلى العقل كثيرا، ولذلك تجد أن المسائل التي لا يكون فيها دليل نص لا مكتاب ولا سنة وإنما يكون فيها تعليل تجد أن اختياراته في الغالب يكون موفقا إلى الصواب. ابن عقيل يعني انظر إلى مسائل مثل البيوع، مسائل المعاملات وما شبه ذلك، تجد أن اختياراته جيدة، لو اختيارات جيدة في الغالب أنه يأخذ بأقوال تجمع بين القولين أو تكون يعني موافقة لقواعد الشريعة. قواعد الشريعة مما أذكر مثلا من شروط البيع القدرة على التسليم، فلا يصح بيع طير في هواء ولا سمك في ماء. طير في هواء المذهب ما يصح، ابن عقيل رحمه يقول يصح إذا ألف الرجوع، يعني دليل عقلي يصح إذا ألف الرجوع، فإذا كان الطائر يألف الرجوع فإنه يصح لأن الأصل أنه يرجع. نعم. نعم. المحرر كتاب في الفقه للإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني، حذا فيه حذو الهداية لأبي الخطاب، يذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها، وقد شرحه الفقيه الفرضي المفنن عبد المؤمن ابن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الملقب بصفي الدين المتوفى سنة 39 و700، شرحا سماه تحرير المقرر في شرح المحرر. قال في خطبته لم وهذا مفقود يعني الآن لا لا لا يعني لم يطبع. قال في خطبته لم أذكر فيه سوى ما هو في الكتاب من الروايات والوجوه التي ذكرها غيره لخروج ذلك عن المقصود، إنما أنا بصدد بيان ما أودع من ذلك لا غير، انتهى. وطريقته فيها أنه يذكر المسألة من الكتاب ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها ويبين منطوقها ومفهومها وما تنطوي عليه من المباحث، ولا يخل مع ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق، فهو من الكتب التي يليق الاعتناء بها. ولتقي الدين ابن قندس حاشية على المحرر، ولابن نصر الدين حواشي عليه حسنة، وللإمام ابن مفلح حاشية على المحرر سماها النكت والفوائد السنية على المحرر لمجد الدين ابن تيمية، موجودة في خزانة الكتب الخديوية بمصر. نعم، وهي مطبوعة، النكت والفوائد السنية هذه مطبوعة، لكنه ليس كامل الكتاب، ليس كاملا، يعني فيه حواشي على كتاب الطهارة وأجزاء من الصلاة وجزء من البيع ومن آخره، وهذا الكتاب كان شيخنا رحمه الله يثني عليه وينصح به طالب العلم في فائدة، خصوصا إذا أراد يبحث مسألة ويحررها تجد أنه يعني يجيد ذلك، فعنده تحرير للمسائل. لا، كتاب النكت محرر متن، وذكر فيه فوائد نفيسة لا تكاد تجدها في غيره. ومن يعني الفوائد التي ذكرها أن ما يتكرر معنا دائما أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. هذه من القواعد التي ذكرها صاحب المحرر. نعم. المقنع هو في مجلد تأليف الإمام موفق الدين المقدسي. النكت هذه لابن مفلح صاحب الفروع. نعم. ها؟ مطبوع النكت المحرر مع النكت طبع أول طبعة الأولى في مجلدين في مطبعة السنة المحمدية في مصر، ثم أعيد طبعه وتحققه الشيخ الدكتور عبد الله التركي في 3 مجلدات ومستر رسالة. نعم. وقال في خطبته: اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطا بين القصير والطويل وجامعا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل، انتهى. وذلك أن موفق الدين راعى في مؤلفاته 4 طبقات، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح. على هذا الأسئلة أي تقول؟ نقف على المقنع. كيف؟ القواعد المشتمله على جميع ابواب الفقه هي القواعد الكبرى. نعم. شفنا في الامور بمقاصدها لما لم يعدلوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات، لما ذكروا الامور بمقاصدها. يمكن ربما تكون ما ادري عليه السبب، انما هم نائتهم باللفظ لان الامور بمقاصدها اخصر من اي انما الاعمال بالنيات، وانما تحتاج أنك تقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حتى يدخل ضمن الأمور بمقاصدها. نعم. طب شيخنا بأكل لحم الإبل، أنت قلت أنه أمر معنوي وليس حسي، كيف أكل لحم الإبل؟ يعني النقض به، بعض العلماء يرى أن النقض به تعبدي لا يعقل، ومنهم من يعلل ويقول العلة معقولة وهي أنها خلقت من من الشياطين، يعني من أن من طبيعتها الشيطنة. نعم. طيب يشوف نقد الوضوء بأكل لحم الإبل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر للعرانيين بالوضوء من أبوال وألبان الإبل، أليس عدم الذكر ليس ذكرا للعدم؟ لكن أن ليس أقول عدم الذكر ليس ذكرا، لا يلزم من عدم ذكره أنه لا يجب. لهم يوجب بناء على الحديث الضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فلا يتوضا. اي نعم، حدث بالنسبه للميت يعني يجب حدث. الاغسال الواجبه 4 التي بالاجماع: الغسل من الجنابه والغسل من الحيض والغسل من النفاس وغسل الميت. هذه واجبه بالاجماع، والتي فيها الخلاف غسل الجمعه واسلام الكافر، والمستحبة كالعيدين والإحرام ودخول مكة وعرفة. نعم. لا تفضل. الدليل على صحة الوضوء بالماء المغسول أو اللفت السوء المغسول، لأن الجهة منفكة. لا، الدليل على أنه هو يصح يا شيخ. أي أن الجهة منفكة، الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، بل نهى عن الغصب. فأخذك غصبك الماء حرام، سواء غصبت الماء لتشرب أو لتتوضأ أو لتغتسل أو تغسل سيارك أو تفعل أي شيء. والقاعدة أن النهي أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها. ولذلك الآن شوف الآن بالنسبة للصائم، صائم اغتاب وكذب وغش فعل محرما، هل يفسد صيامه؟ لا. طيب، صائم أكل وشرب يفسد صيامه، لماذا هذا لا يفسد وهذا يفسد؟ نقول لأن الأكل والشرب نهي عنه نهيا خاصا، وذاك نهي عام، والعبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي لا شك ينقص إلا إذا كان النهي خاصا بها. وإن كان بعض العلماء يرى أن الكذب والغيبة والنميمة للصائم أنها تفطر، ويرون في ذلك حديثا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر هذان، يعني يحملون حديث الحاجم والمحجوم على أنهما اغتاب الناس، لكن هذا القول ضعيف. أولا الحديث ضعيف، وثانيا كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن الغيبة تفطر قال لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، قال هو الإمام أحمد. نعم والله أعلم. نعم ها خاصا بها، نعم يعني هو عن خصوصه. الكذب محرم على الصائم وغير الصائم، لكنه في حق الصائم أشد، لكن الأكل والشرب حرم خاص على الصائم، مو متصل، خاص. كم قرأنا من صفحة اليوم؟ ها؟ وكم كتاب؟ لا مو 500 اللي معنا. لا الجزء اللي معنا كم صفحة؟ 78 زين، 10 بكرة إن شاء الله نزيد الغلة.